أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. الدخول في الاجزاء المستحبه. لازلنا نتكلم في النقطه السابعه من قاعده الفراغ والتجاوز، التي نبحث فيها عما يراد للغير. قلنا نطرح عدة أسئلة ونجيب عليها. تفرقنا إلى ثلاثة أسئلة، ووصلنا إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع مصاعده أنك لو تجاوزت الواجب لكنك لم تدخل في واجب آخر، وإنما دخلت في مستحب، فهل تجري قاعدة التجاوز ويصدق الدخول في الغير أو لا؟ فعلى سبيل المثال، لو دخلت في القنوت، ومن المعروف أن القنوت يأتي بعد القراءة، دخلت في القنوت فشكك أنك هل قرأت أو لم تقرأ، هل يصدق انك تجاوزت القراءة؟ هل يصدق الدخول في الغير؟ عنوان الغيرية المختص بالدخول في واجب اخر، ام يشمل الدخول في المستحب الاخر ايضا؟ واضح ولا؟ هذا السؤال محوري. اختلف العلماء في ذلك. بعض الفقهاء قال ان التجاوز والدخول في الغير كما يصدق في الدخول في الواجب كالركوع، يصدق ايضا في الدخول في المستحب كما في القنوت من الركعة الثانية في الصلاة. البعض الاخر من الفقهاء قالوا لا، قالوا ان قاعدة التجاوز تجري فيما اذا دخلت في غير الواجب فقط، واما الدخول في المستحب فليس من موارد جريان قاعدة التجاوز. وبالتالي لو قنعت وشككت في قنوته انك قرأت او لم تقرأ، ترتب اثرا على ذلك، وبالتالي لا بد ان تقرأ، بخلاف من يرى ان قاعدة التجاوز تشمل حتى الدخول في المستحب، وبالتالي اذا دخلت في القنوت يصدق انك دخلت في الغير، فلا ترتب اثرا على الشك في القراءة، فتجني على انك قد اتيت بالقراءة. واضح. صاحب العروة السيد محمد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه الشريف يرى أنه يصدق التجاوز وتصدق قاعدة التجاوز حتى لو دخلت في غير المستحب. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يرى أنه مع الدخول في الغير لا تجري قاعدة التجاوز. نعم، إذا دخلت في الغير الذي هو مستحب. واضح. والسيد الخوئي يعلق على العروة، يحكي له حاجية على العروة، ويخالف صاحب العروة في تلك الحاجية. وهناك بعض العلماء، علماء كثيرون قد علقوا على العروة الوثقى، بعضهم بين انه مخالف، وبعضهم لم يحشي بحاشية، مما يعني انه موافق لصاحب العروة. واضح. ما نقرأ هذا المقدار وعبارة العروة نقرأها. طبعا يمكن توجيه كلام السيد الغوري ببيانين، يعني نأتي لبيانين لبيان أن قاعدة التجاوز لا تجري إذا دخلت في غير المستحم. والشيخ الإيراني حفظه الله يناقش كلا البيانين ويبطل كلا البيانين، تكون النتيجة النهائية ما هي؟ أن قاعدة التجاوز تجري إذا دخلت في الغير المستحم، فتكون نتيجة الشيخ الإيراني موافقة لرأي صاحب العروة الوثقى. والله نقرأ هذا المقدار: الدخول في الأجزاء المستحبة. دال يعني السؤال الرابع: إذا شك في بعض الأجزاء الواجبة السابقة بعد الدخول في بعض الأجزاء المستحبة، كمن شك في القراءة بعد الدخول في القنوت، ما هو الجزء السابق القراءة؟ ما هو الجزء اللاحق المستحب القنوت؟ فهل يمكن التمسك بقاعدة التجاوز؟ ذكر السيد اليزي في العروة الوثقى ووافقه جملة من المحشين، ذكر ماذا؟ عدم الاعتناء بالشك، يعني تجري قاعدة الفرع. من جملة كيف نعرف ان جملة من المحشين وافقوا؟ بسكوتهم وعدم فعلتهم. لكن ماذا اذا حشوا على مثل هذا الباب؟ لان هناك من الفقهاء من حش على العروة الوثقى لكنه لم يحس على جميع العروة. لعل السيد المراسي النجفي على الله مقامه الشريف لم يحس على جميع العروة، بعضهم حسوا على ابواب خاصة من العروة وبعضهم حسوا على جميع العروة. السيد الخوي حس على جميع العروة، السيد الامام الخميني على الله مقامه الشريف حس على جميع العروة. وبالتالي يفهم من عدم نقله على المخالف انه موافق لما في الناس، لكن بعضهم لم يحس على جميع العروة. على كل حال السيد الامام من جملة المحسين على العروة ولم يعلق، مما يعني انه موافق لصاحب العروة، موافق لما ورد في الناس. وفي مقابل ذلك، مقابل صاحب العروة من وافقه في الحاجية في المات مثل السيد الإمام، ذهب جماعة منهم السيد الخوي إلى عدم الاعتداد بالدخول في الجزء المستحام. ويمكن توجيه ذلك، يعني توجيه عدم الاعتداد بالدخول في الجزء المستحام، هي أن قاعدة الفراغ لا تشمل، قاعدة التجاوز لا تشمل الدخول في الغير المستحب. ويمكن توجيه ذلك حسب ما يستفاد من مصباح الأصول بالبيانين التاليين. قبل أن نذكر البيانين لا بأس بالتطرق إلى نص صاحب العروة. طبعا كتاب العروة الوثقى لعل أكبر كتاب فقهي وأكثر كتاب فقهي حشي عليه وعلق عليه من قبل الفقهاء. والسبب في ذلك أن هذا الكتاب الذي هو للسيد محمد كاظم الطباخ الله اليزي يمتاز بميزتين وخفيفتين. الميزة الأولى وهي الأهم كثرة التفريعات في هذا الكتاب، فقد ذكر مسائل كثيرة وتفريعات كثيرة مورد ابتلاء. والنقطة الثانية أن هذا الكتاب سبك وصيغة بصياغة علمية قوية، واضح. وبالتالي ولذلك بعضهم يقول لعل السيد محمد كاظم اليزي كان يستعين بالشيخ محمد الحسين الفش الغطاء، وهو من المراجع والأدباء قريب الكبير صاحب كتاب وصف الشياب وصوله. يقال انه بعضهم يقول لعله كان يستعين بالشيخ كاشف الغطاء في تحرير وكتابة بعض مسائل العروة. على كل حال الى يومنا هذا اكثر بحوث الخارج تبحث على كتاب العروس الوثقى، اكثر بحوث الخارج و حواج الفقهاء تعليقات الفقهاء. عادة الفقيه اذا اراد ان يحتفظ باراء الخاصة يعلق على العروض باعتبار الكثير من التفريعات، يريد ان يلتفت الى اغلب المسائل والتفريعات يعلق على العروض. طبعا العروض وقعت عدة طبعات لكن اشهرها طبعتين او ثلاث طبعات. الطبعة الأولى هي طبعة التعليقات العشر، يوجد كتاب العروة وعليه 10 تعليقات، طبعة منذ زمن قديم بدايات الثورة الإسلامية في إيران، طبعة في بيروت، يتضمن تعليقة السيد الإمام، السيد الخوري، السيد المراجي النجفي، السيد الخوانساري، مجموعة طبعا اغلبهم توفوا رحمة الله عليهم، يعني يوجد شخص واحد حينما السيد القمي فيها فقط من الاحياء، والا اغلبهم اختارهم الله رحمة الله عليهم. والطبعة الثانية طبعة التعليقات الاربعة، يعني طبعت ايضا مؤخرا في لبنان وايضا طبعت في ايران نسخ على لبنان، فيها تعليقات أربعة، السيد الإمام والسيد الخوي والسيد البلبيجاني والشيخ العراقي، وأربعتهم توفوا رحمة الله عليهم. وقضى مؤخرا طبعة جدا هامة في جماعة المدلسين، طبعة تتضمن 16 تعليقة في 5 أجزاء بعض طبعة العروة الوسطى، هذه جدا هامة وفيها من الفطاحل والأخطار كالشيخ النعيمي والشيخ الحائري في عبد الحلم الحائري مؤسس الخلد في قوم، الشيخ غضياء الدين العراقي، سيد أبو الحسن الأصفهاني، الشيخ أسد الغطاء، سيد حسين البروجردي، الشيخ محمد البهار ياسين، سيد محسن الحكيم، الإمام الخميني، السيد الخوري، السيد البلبيجاني، على كل حال أخطار وفطاحل في 5 مجلدات. طبعا هي طبعا مستمرة لأنها صدرت الجزء السادس، لكن الجزء السادس هذا في ملحقات العروة، وملحقات العروة تختلف عن العروة، يعني بعضهم قد يشكك في نسبتها إلى صاحب العروة. والأمر الآخر أن زيادتها تختلف عن العروة باعتبار أنها تكثر من النقاط الاستدلالية أو غيرها، بخلاف نجم العروة الذي هو نصف الوعد. على كل حال أنا أقول لكم هي المسألة مسألة رقم 10. تذهب إلى كتاب الصلاة أحكام الشكوك، في جميع نسخ العروة تحصل هذه المسألة، كتاب الصلاة أحكام الشكوك المسألة رقم 10. طبعا أنا أقول عليكم من هذا النسخة، النسخة اللي 16 تعليقة جماعة المدرسين في الجزء الثالث صفحة 234-235. يقول صاحب العروة رضوان الله عليه، المسألة طويلة، أنا أنقل المقدار الذي هو مورد حاجتنا. مسألة 10، إذا شك في شيء من أفعال الصلاة إما أن يكون قبل الدخول في الغير المترتب عليه وإما أن يكون بعده، واضح؟ ثم يأتي التفاصيل، واضح؟ ما نتكلم عن هذا التفاصيل، نأتي إلى بيت الشاهد في الصفحة الثانية 235، يقول ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا او مستحبا صريحا كالقنوت بالنسبة الى الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة الى تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام واجبة بعدها الاستعاذة مستحبة، والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في الركعة الثالثة، ربنا ذلك يقول استغفر الله ربي واتوب اليه، واضح؟ أكثرهم يرى أنها مستحبة والسيد يرى أنها مستحبة. فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في احد المذكورات لم يلتفت. واضح صريح كلامه صريح. السيد الخوي يعلق يقول هكذا: في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب اشتال بل مانع. سيد الخوي واضح. تراجعون المسألة ان شاء الله لان هذه المسألة رقم 10 ستأتي ايضا في الدرس اللاحق ان شاء الله عندما ندرس الشيخ عندما ندرس الدخول في المقدمات. على كل حال والنائين له حاجية على هذه العروة، وعندما ندخل في الدخول في المقدمات ان شاء الله نتطرق الى رأيه. واضح. على كل حال السيد الامام رضوان الله عليه، السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه لم يحكيها، السيد ابن حسن الاصبهاني ما علقه. يعرف ماذا؟ ان رايه موافق لصاحب العروه. السيد الخوي علق بين انه ماذا؟ مخالف. السيد القديباني ايضا ما علق، يعني موافق لصاحب العروه. السيد الخوي ذكر في مصباح الاصول بيانين، طبعا في مستند الشيعة ذكر البيان الاول وقال اشكال دلمان. الان نبين وجه الاشكال ووجه المان. يوجد بيانان ذكرهما السيد الخوئي لعدم شمول قاعدة التجاوز لمورد الدخول في المستحب. واضح. البيان هو هذا. اولا البيان الاول، يقول السيد رضوان الله عليه: الجزء المستحب اصلا ليس معقول، الجزء نتعقل ان يكون واجبا، اما ان يكون الجزء مستحبا هذا غير معقول، لا يمكن تصوره. كيف؟ يقول الجزء اما ان يكون واجب او لا يكون جزء، بعد ما عدنا جزء مستحب، اما يكون جزءا واجبا او لا يكون جزءا. واو ان شاء الله. كيف؟ لماذا؟ يقول الجزء اما ان يقوم الماهية واما ان لا يقوم الماهية. الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، مثل ما هي الصلاة، ما هو الانسان، تجيب حيوان ناطق، ما هو الاساس، تقول حيوان زائر. واضح او لا؟ ما هو الحمار، تقول حيوان ناهق، ما هو الحصان، حيوان صاهل، الحيوانية الصاهلية، الحيوانية الناهقية، الحيوانية الناطقية، هي معنيات للإنسان والحصان والحمار وغيره. واضح. هنا حينما نسأل ما هي الصلاة، هنا قيود تكون دخيلة في تحقيق مفهوم الصلاة، كما ان هناك قيود تكون دخيلة في تقويم مفهوم الصلاة من دون مفهوم الانسان. من دون حيوانية لا تتحقق الانسان، من دون ناطقية لا تتحقق الانسانية. اذا سلبنا وعدمنا الناطقية لا يمكن تصور الانسانية. واضح ولا؟ المراد من الناطقية العاقل، يعني التعقل مو النطق الخارجي. واضح. هنا ايضا نسأل: الصلاة لها اجزاء مقومة، يعني داخلة في قوام الصلاة، في قوام ماهية وحقيقة الصلاة او لا؟ نعم. الاجزاء التي هي دخيلة في قوام مفهوم الصلاة هي اجزاء للصلاة، واما الاجزاء التي ليست دخيلة في قوام وماهية الصلاة فليست اجزاء. الركوع، السجود، القيام القراءة الشهد أخيرة في قوام حقيقة الصلاة أولى. نعم من دون إلى عدم الركوع ما هي الصلاة تكون ناقصة. إذا سلست السجود ما هي الصلاة تكون ناقصة. واضح ولا فرقوا والسجود جزءان مقومان لماهية الصلاة بخلاف القنوت. القنوت مستحب بخلاف الاستعاذة مستحب بخلاف التسبيحات الاستغفار بعد التسبيحات هذا مستحب. لو علمنا هذه الامور الثلاثة وسلمناها تبقى ماهية الصلاة موجودة او لا تبقى ماهية الصلاة. اذا اصلا هي ليست بجزء كيف ليست بجزء؟ الجزء هو الذي اذا علم فقدت الماهية. واضح او لا؟ اذا علمت الناطقية تسلم الانسانية اذا سلبت الحيوانية تسلب اذا سلبت الحيوانية تسلب الانسانية هذا هو الجزء. اما الشيء الذي اذا سلبته مثل الضحك اذا سلبت الضحك تسلب الانسانية ما تسلب الانسانية اذا الضحك هي ليس جزء الانسان. كذلك في الصلاة الاجزاء التي اذا سلبتها تسلب مفهوم الصلاة تسلب ماهية الصلاة هي اجزاء واجبة. واما الاجزاء التي اذا سلبتها لا تسلب الصلاة لا يقال لها اجزاء اصلا. واضح او لا؟ يعني وجدت او عدمت تبقى ماهية الصلاة متحققة. ناتي الى الصلاة القنوت. فان في القنوت الاعتبار مستحب ابرز المستحبات. اذا عدم القنوت الصلاة متحققة او لا؟ متحققة. اذا القنوت ليس مقوما لماهية الصلاة. بمعنى غير مقوم لماهية الصلاة اذا اصلا ليس بجزء. الجزء هو المقوم فبالتالي اما ان يكون الجزء واجبا كالركوع والسجود او لا يوجد جزء اصلا ليس بجزئين كالقنوت والاستعاذة. واضح ولا؟ وعندنا في قاعدة التجاوز اذا تجاوزت الجزء ودخلت في جزء اخر. واضح ولا؟ انت اذا قرأت ودخلت في القنوت واضح ولا؟ ما يطلق دخلت في جزئين اخر. هذا اول الكلام ليس بجزئين بما انه ليس بجزء. لا تجري قاعدة التجاوز اذا اشترط فيها الدخول في الجزء الاخر وهنا لا يطلق الدخول في الجزء الاخر. واضح؟ نريد ان نوضح الواجبات يا اخوة على نحوين واجبات مستقلة وواجبات ضمنية. الان الصلاة واجبة بالوجوب الاستقلالي الصوم واجب بالوجوب الاستقلالي واضح الحج واجب بالوجوب الاستقلالي واضح. وعندنا واجبات ضمنية يعني موجودة في ضمن واجب مركب مثلا الركوع واجب لكن ليس بالاستقلال. السجود واجب لكن في ضمن الصلاة. القيام واجب لكن في ورق الصلاة في ضمن الصلاة. كذلك الطواف. الطواف واجب لكن في ضمن الحج. السعي واجب لكن في ضمن الحج. ولذلك هنا الكلام الطواف هل هو مثلا مستحب بالاستقلال او واجب بالاستقلال او قبضن؟ هو مسلم انه قبضن موجود لكن هل يمكن ان تقول هكذا مثلا يقولون في باب الحج ان الطواف مو سهل حتى لو مو ضمن لا عمره ولا حج يمكن، لكن هل السعي مستحب؟ ما يدلون له الاستحباب، وان كان بعض الروايات الذي يستفاد منها ذلك، لكن الاكثر يقولون السعي ليس مستحب تحدي ذاته. على كل حال اذا الوجوبات او حتى المستحبات، القنوت مستحب، هذا اولى، للسعادة مستحبة، للاستغفار مستحب، تارة الاستغفار بالاستقلال مستحب، وتارة مستحب في ظرف وضمن. القنوت من المستحبات ومستحب مستقل، تعلق به الامر مستقلا ومستقل، لكن اين موضعه واين ظرفه؟ الركعة الثانية من الصلاة اليومية، واضح او لا؟ اذا القنوت مستحق بالاستقلال، لكن ما هو موضعه واين ظرفه؟ الركعة الثانية من الصلاة، واضح او لا؟ بالتالي انت اذا تجاوزت القراءة ودخلت في القنوت كأنما دخلت شيء اخر غير الصلاة، واضح او لا؟ متوجهين؟ لانه ماذا؟ لانه مستقل، هو مستحب نفسي، مستحب مستقل وليس ضمني، واضح او لا؟ الشيء الضمني تكون انت في الصلاة، واضح او لا؟ اما الشيء المستقل لانك خارج الصلاة، واضح او لا؟ هنا نقول القنوت مستحق، لكن ما هو ضربه؟ اين تأتي به؟ ضمن الصلاة، فيصير القنوت مستحق بالاستقلال، لكن ضرب هذا الاستحباب هو الصلاة، الركعة الثانية من الصلاة. فإذا انت دخلت في القنوت ما يصدق عليك دخلت في الغير، دخلت في الجزء الاخر الذي تقول جزء اخر مستحب، لا انت دخلت في ما هو غير الصلاة، لانك دخلت في شيء اخر غير الصلاة، واضح؟ على كل حال هذا تقرير الشيخ الايرواني لبيان الشيخ الخوئي الاول، وفي هذا التقرير خلنا اول نقرا بعدين نجيله نقرا. البيان الاول: ان الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه، يعني في حد نفسه وفي حد ذاته لا يمكن تعقله وتصوره، بل الجزء اما ان يكون واجبا او لا يكون جزءا عقلا. ما يصير تقول الجزء اما ان يكون مستحب واما ان يكون واجب، لا، ما في جزء مستحب. اما كونه جزءا مستحبا فهو غير معقول، لان القنوت مثلا ان كان مكونا لماهية الصلاة، مكونا يعني داخل في خوام، يعني من ذاتيات الصلاة ليس من الامور العربية، لان القنوت مثلا ان كان مكونا لماهية الصلاة ومعتبرا فيها فهو واجب، والا يعني لو لم يكن مكونا لماهية الصلاة ولم يكن القنوت معتبرا فالصلاة لم يكن جزءا افضلا، لا تقول كان جزءا بل هو مستحب، واضح؟ اي اصلا ليس بجزء. وعليه يعني وعلى ان الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه، فاطلاق الجزء على مثل القنوت المستحب مشتمل على المسامحة من باب التسامح في التعليم والتساهل، واضح ولا؟ هناك كثير من الإطلاقات مبنية على المسامحة والتساهل في التعليم، مثل تقول يقول الأصوليون حكم العقل، العقل لا يحكم، العقل يدرك، العقل ما يحكم، الحكومة ممن له شأن الحكم كالمولى والرئيس والقائد، هذا من شأن أن يحكم، العقل ليس من شأنه أن يحكم، العقل من ثانيه أن يدرك. هم يعبرون هكذا ويصرحون أن العقل لا يخدم وإنما يدرك يسخر، هذا دور العقل. لازم حينما يقولون حكم العقل من باب التسامح للتعبير التساهل، جرت عادتهم على التلفظ في مثل هذا اللفظ والتعبير هكذا تعبير. واضح. هنا أيضا حينما يقولون ماذا الصلاة تشمل ماذا؟ قنوت مستحب يا قنوت مستحب، هذا من باب التسامح والتساهل في التعبير. وواقع الحال هو أن مثل القنوت مأمور به بأمر استقلالي مستقل، واضح أو لا؟ بالاستقلال مطلوب وليس بالظن، بالاستقلال. راية الأمر هو يعني القنوت مستحب في غرف الصلاة، يعني في موضع الصلاة، واضح أو لا؟ وبعد القراءة والركعة الثانية فهو مستحب لاستحضار النفس في غرف الواجب، بابا. وليس هو مستحب ضمني، هو مستحب استقلالي في غرف الواجب، فهو مستحب لاستحضار النفس في غرف الواجب. ومعه يعني ومع كونين القنوت مستحب استقلال النفس في غرف الواجب، فيكون الدخول فيه في القنوت كالدخول في اي فعل اخر ليس هو جزء من الصلاة. لماذا؟ لانه واجب مستحب الاستقلال مو بالظن، ليس ما في الامر ان موضع ومكان الصلاة، واضح ولا؟ وكان هذا الكلام غريب. فكما انه لا يتحقق التجاوز عن المحل بذلك، يعني لا يتحقق التجاوز عن المحل بذلك، يعني بالدخول في اي فعل اخر ليس هو جزء من الصلاة، كذلك في المقام، يعني كذلك لا يتحقق التجاوز عن المحل في المقام، يعني في الدخول في القنوت. واضح. وفيه المناقشة الأولى، المناقشة السيئة لمناقشتين جيدتين. المناقشة يقول نحن إما أن نناقش في المبنى فتكون المناقشة مبنائية، وإما أن نسلم بالمبنى ونناقش بناء على هذا المبنى فتكون المناقشة بنائية. فيأتي بإشكال بنائي ويأتي بإشكال مبنائي، طبعا أيهما أقوى، الإشكال البنائي أم المبنائي؟ الإشكال البنائي أقوى. لماذا؟ لأن المبنى قد يقول الخاص أنا أبني على هذا المبنى وأنت لا تسلم لي رأيي ولك رأيي، لكن الإشكال البنائي يعني لو سلمت بما تقول يلزم بناء على ما تقول هذا الإشكال الذي لا يمكن أن تلتزم به، واضح. ولذلك الشيخ الهيرواني حفظه الله أولا يقدم الإشكال البنائي ثم في النهاية يأتي بالإشكال المبنائي، واضح. الآن بناء على مبناكم ماذا؟ ما هو مبنى السيد الخوي؟ أن الجزء المستحب ليس بمعقول، ما نتصور جزء مستحب، واضح. وبالتالي ما تجرى قاعدة التجاوز بالدخول في القنون. نقول بناء على هذا المبنى أيضا تجري قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأنه قد ثبت من الشارع المقدس أنه جعل للقنوت مرتبة ورتبة، وجعل رتبة القنوت بعد رتبة القراءة. فالداخل في القنوت يصدق على أنه تجاوز مرتبة القراءة ودخل في المرتبة التي بعد القراءة حينما دخل في القنوت، ونفس هذا المقدار كاف في جريان قاعدة التجاوز. فنحن إذا علمنا أن الشارع قد جعل القنوت في مرتبة متأخرة عن مرتبة القراءة، وحينما دخل هذا المكلف للمرتبة الأخرى وهي القنوط صدق عليه الدخول في الغير، بما أنه صدق عليه الدخول في الغير تجري قاعدة التجاوز. قد تسلم بإسهال علينا، ماذا تقول؟ دخلت المرتبة الأخرى قاعدة التجاوز لا تجري في مطلق الغير، سواء كان جزءا او كان مرتبة او كان مقدمة. نحن نشترط في الغير ان يكون جزءا، وانت تذكر ان الشاعر قد جعل القنوت مرتبة متأخرة عن مرتبة القراءة. نحن نسلم بهذه المرتبة، لكن نشترط ان يكون وان تكون هذه المرتبة الاخرى تمثل جزء من دون الجزئية. لا يصدق عنوان الدخول في الغير. لكي يصدق عنوان الدخول في الغير لا بد ان يكون الغير مدخول فيه جزءا، ولا نكتفي بمجرد كون رتبة ومرتبة متأخرة. واو الجواب، من اين لك هذا؟ من اين انه لا بد ان تدخل في الجزء الاخر؟ نحن لا نستفيد من الروايات، لا نستفيد من الادلة، باعتبار ان يكون الغير من الاجزاء. يكفي ان يكون الغير مرتبة متأخرة عن ماذا؟ عن الواجب السابق، عن الجزء السابق. يكفي هذا. واضح. وقد ثبت ان محل وموضع ورتبة القنوط متأخرة عن ماذا؟ متأخرة عن القراءة. واضح. هذا تمام الكلام في النقاش البنائي، يعني بناء على ما تقول ايها السيد الخوئي، بناء على لو التزمنا بما تقول ان الجزء المستحب ليس بجزء. احنا ما سلمنا، ما ذكرنا انه دخل في جزء اخر، دخل في مرتبة اخرى. الان نناقش في اصل المبنى. ماذا تقول؟ ما هو مبنى السيد الخوئي؟ التفت الى هذه المناقشة جدا هم. يقول السيد الخوئي الجزء المستحب غير متصور، اذا الجزء اما مقوم للماهية فيكون واجب، او ليس بجزء اذا لم يقوم الماهية هو اصلا ليس بجزء. واضح. التفت الى هذه المناقشة. الجواب، الجزء المقوم وغير المقوم هذا يتم في المركبات الحقيقية الواقعية. اما المركبات الاعتبارية يقولون الاعتبار سهل المهونة. انا لا اعتبرك موجود وما اعتبرك موجود، وش المعنى؟ لا تقول يلزم السبع النقيضين، هذا في الامور الحقيقية الواقعية. اما في الامور الاعتبارية تلحظ تتبع لحال المنطقة، رجع للجعل الوضع الواقع. واضح او لا؟ ما المعنى ان يعتبر الجارع شيء جزء ويعتبر جزء مستحب؟ ما المعنى؟ في الامور الحقيقية الواقعية نعم، لكن في الامور الاعتبارية هذا ممكن. نأتي لك بأقوى اوسع، ماذا تكون في واجب؟ واجب بعد مو مستحب، احيانا يكون جزء واحيانا ما يكون جزء. اذا ثبتنا لك هذا من باب اولى بالقنوط يثبت. ماذا تقول في التشهد؟ التشهد جزء وواجب، لكن اذا تذكرت تناصرنا، لكن اذا نسيت الصلاة صحيحة او لا؟ اذا نسيت التشهد الصلاة صحيحة او لا؟ نفس الصراع، جزء واجب او لا؟ اذا نسيت الصلاة صحيحة مع انها جزء ومقوم واضح ولا قوم من آية الصلاة، لكن الشارع أحيانا اعتبرها مقونة إلى الذكر وغير مقونة ما إذا ما تذكر. واضح ولا؟ إذا أنت متذكر ولست أتد القراءة وتتعود الصلاة باطلة إذا نتعمل، لكن إذا نسيت صلاتك صحيحة وبعد أن تقبل التشهد أو تقبل القراءة. واضح ولا؟ إذا هذا في الواجب، في الواجب هكذا فمن باب أولى في المستحب كالقنوت، فإن دل على شيء إنما يدل على أنه في الأمور الاعتبارية، وهذا يحصل خلط كثيرا بين الأمور الاعتبارية وبين الأمور الحقيقية تلتفت إليه. واضح ولا؟ وفيه هذه المناقشة البنائية بناء على مبنى السيد الخوي، إن مرتبة القنوت ما دامت قررها الشارع بعد مرتبة القراءة فالداخل في القنوت باب تشديد القراءة يصدق عليه أنه دخل في غيرة، يعني في غير القراءة، قد تقول في غيرها، لا يقول في غيره، يريد يتكلم عن عنوان في غيره. واضح ولا؟ ودعوى أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلا فيما إذا كان الغير جزء، يعني لا يشترط أنه يدخل في الغير مطلقا، يعني سواء كان جزءا سواء كان مقدمة سواء كان ما كان، لا لابد أن يكون الغير جزء. مدفوعة هذه الدعوة، ودعوة مدفوعة لأن اعتبار كون اعتبار يعني اشتراط كون الغير جزء غير لازم بعدما قرر الشارع له محلا متأخرا عن القراءة. هذا كله يعني خذ هذا كله، هذا الإشكال البنائي، إذا سلمنا المبنى المتقدم، ما هو المبنى المتقدم؟ أن الجزء المستحب ليس معقولا في حد نفسه، والحال أنه قابل للمناقشة على المبنى المتقدم، فهذه مناقشة مبنائية ناقش مبنى السيد الخوي رحمه الله، لأن ما ذكر ما هو أن الجزء إما مقوم أو ليس مقوم، إذا مقوم واجب، ليس مقوم أو ليس مستحب وليس بجزئين، ما ذكر خاص بالمركبات الحقيقية، صحيح المركبات الحقيقية الواقعية لا يعقل فيها أن يكون الشيء جزء وفي نفس الوقت مستحب، يعني ليس بلازم، مجرد تقول جزء يعني لازم وواجب. وأما الاعتبارية، المركبات الاعتبارية كالصلاة مثلا، فيمكن افتراض كون الشيء دخيلا في الماهية لكن بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب دون اللزوم، الجزء الذي بدرجة قوية واجب والذي بدرجة ضعيفة مستحب، فإن الاعتبار سهل المعونة يخضع الاعتبار المعتبر وجعل الجعل ووضع الواضح. كيف الآن يأتي بنقض في الواجبات فمن باب أولى يقوم في المستحب؟ كيف وفي المركبات الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الشيء جزءا للواجب حالة وجوده مثل التشهد وليس بجزء للواجب حالة عدم هذا الشيء، عدم التشهد كما في التشهد، فإنه هذا التشهد جزء حالة وجوده إذا تذكرت وأتيت به، وليس بجزء حالة تركه نسيانا، صلاتك تكون صحيحة بعد ما سلام تقبل تجاوز بعض الصلاة، ولازم ذلك بالأولوية، ولازم ذلك ماذا؟ ولازم أنه ماذا؟ إذا كان الواجب أحيانا يكون جزء وليس بجزء بالأولوية، يعني من باب الأولوية القطعية، إذا تمت الواجب الذي هو لازم أحيانا يكون جزء وأحيانا لا يكون جزء، لازم أحيانا لا يكون لازم، وفي نفس الوقت هو واجب كذلك في المستحب الذي هو كله من باب أولى. واضح أولى؟ ولازم ذلك بالأولوية، إن كان أن يكون الشيء دخيلا في المركب الاعتباري بدرجة ضعيفة تستدعي فيرورة هذا الشيء جزءا مستحبا لا واجبا كما في القنوت، فالقنوت جزء في الصلاة لكن بدرجة ضعيفة، بما أن درجته ضعيفة فهو مستحب لا واجب. واضح؟ إذا البيان الأول لم يتم، البيان الثاني يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.